Desert Protection. فعجية. I know. صباحك يا نج ايه صباحك يا لالا صباحك مهيس لزق بلالا مش بعلو الصوت ما هو كلام على مول هنا الكلام افعال معروف مين المصبوط البيضة تتكسر ويطلع الكبكور فك قفشة نفسك هنا لو شفت حد فكستك لو هفضل انا شغلك ماشي تفضل شوف شغلك ماشي تفضل شوف شغلك ماشي يلا بينا يلا حران اطلع برا السهرة صباحي هتسمع في القارة ابو الصحاب اسمع ما تخافش او ترجع ده النجم فوق يلمع وفرحنا راح يولع انا جاي الفرح التوتة وجايب له فللنا وفوطة واغني وقت اسمعني ما تحدفونيش بالقوطة وانا علي العزوبية مرحب بالمسؤولية احنا كده كده على وضعنا كل الناس بتشهد لنا دي الرجولة وبالشياكة مين في الدنيا كده قدنا صح صح فوقها قدبها وروقها لو جريت اسبقها بس وعد بهواها طب حب الحب اللي بيتحب عشان تتحب بحب الناس افرح للفرح عشان الفرح يحب الفرح الفرح اساس انا جيت يا اولادي الكلب من الفرح انا جالي القلب ما عزمتمونيش عشان اكل لا كده هتموتوا من الدار ارقص افرح قضيها ولعها وعطف فيها لو مليانه نفضيها انا فيها يا اما اخفيها ما تقولي اكلت ايه مخبي عليا ليه انا صاحبك كيمو اتوتة ويلكم في الانتري معاك واخطر خطير وبزعل اي كبير لو قلبك جايبك تيجي هتشوفني هتجري كتير بيقولوا عني بطل شافني صدفة واتشن وفي كل حركة بيقلد وانا لسه عندي وبجد لو حد فيكم للهوى عندي شنطة الدوا الشاي ليكم مستوى مسمار ودق وتلوى انت نفخي مش اكتر وش بس ليك اكتر وده هلس كنس ومحشر اثر ظهر يرغي ويفشر صدقني مش بايديا اسمع نصيحة يا عينيا بطبط بابا زمانها جاية طمنها في الصباحية شليتنا تعالى تعالى تعالى صدقنا انا جت للحالة جمت قلبك يا زمان الفرحة وانا شغالة صباحك يا نجم